قيدوني إن روحي رغم قيدي في ارتياح، جردوني من سلاحي مهجتي فيها سلاح. قيدوني إن روحي رغم قيدي في ارتياح، جردوني من سلاحي مهجتي فيها سلاح. واغرسوا في القلب نبلا وازرعوا صدري رماح، ازهقوا روحي اخيرا اطفئوا شمس الصباح. واغرسوا في القلب نبلا وازرعوا صدري رماح، ازهقوا روحي اخيرا اطفئوا شمس الصباح. هيا اني لست ارضى للهدى ان يستباح. ان اشلاء الضحايا أصوات الأنين، إن آهات الثكالى، إن تكبير السجين. إن أشلاء الضحايا، إن أصوات الأنين، إن آهات الثكالى، إن تكبير السجين. تستفز القانعي، تسكب الألفاظ نارا في وجوه المجرمين. كلها أضحت دوي تستفز القانعين، تسكب الألفاظ نارا في وجوه المجرمين. يا طغاة الكفر زيدوا حقدكم، لن نستكين لن نستكين. إخوة الإسلام هيا نرتقي درب الفلاح. يا أحبائي تعالوا رددوا لحن الكفاح. إخوة الإسلام هيا نرتقي درب الفلاح. يا أحبائي تعالوا رددوا لحن الكفاح. لا تلينوا إن أصابتكم على الدرب الجراح، واصبروا فالصبر مفتاح لأسرار النجاح. لا تلينوا إن أصابتكم على الدرب الجراح، واصبروا فالصبر مفتاح لأسرار النجاح. إن صوت الحق يعلو الله أكبر في الورى رغم النباح. إن أشلاء الضحايا، إن أصوات الأنين، إن آهات الثكالى، إن تكبير السجين. إن أشلاء الضحايا، إن أصوات الأنين، إن آهات الثكالى، إن تكبير السجين. كلها أضحت تدوي تستفز القانعين، تسكب الألفاظ نارا في وجوه المجرمين. تدوي تستفز الخانعين، تسكب الألفاظ نارا في وجوه المجرمين. يا طغاة الكفر زيدوا حقدكم، لن نستكين لن نستكين. عاد زحف الحق يسري نحو جنات الخلود، عاد سيف الله يهوي فوق أعناق اليهود. عاد زحف الحق يسري نحو جنات الخلود، عاد سيف الله يهوي فوق أعناق اليهود. هدم الأسوار عن إخواننا فك القيود، حطم الأصنام عنها الكفر من هذا الوجود. هدم الأسوار عن إخواننا فك القيود، حطم الأصنام أنهى الكفر من هذا الوجود. إن جند الله عادت تمتطي خيل الجدود، تمتطي خيل الجدود، تمتطي خيل الجدود. لن نستكين.